مع القرآن نحيا بالخير والسرور، بحفظه النجاة فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء العشرين سورة النمل من الآية 56 وحتى سورة العنكبوت الآية 45. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. الهداية توفيق إلهي، قد تحرم منه زوجة نبي وتهتدي إليه قبل موتها امرأة بغي. قل الحمد لله. في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاءت امرأة إلى الإمام الجنيد تشتكي أن ابنها ضاع، فقال لها اذهبي واصبري، فعادت إليه ففعلت مثل ذلك مرات إلى أن قالت عيل صبري، أي نفد صبري ولم يبق لي طاقة، فادع لي. فقال الجنيد إن كان كما قلت فاذهبي فقد رجع ابنك. فمضت ثم عادت تشكره. فقيل للجنيد كيف عرفت ذلك؟ فقال قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال عبد الله ابن أبي صالح المكي دخل طاووس يعودني، أي في مرض، فقلت يا أبا عبد الرحمن أدعو الله لي. فقال أدعو لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال ابن الجوزي فإياك أن تستطيل مدة الإجابة، وكن ناظرا إلى أنه المالك وإلى أنه الحكيم في التدبير والعالم بالمصالح، وإلى أنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك، وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك، وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك إلى غير ذلك، وإلى أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس، وكل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن في فضله وتوجب الشكر له، إذ أهلك بالبلاء لتلتفت إلى سؤاله، وإن فقر المضطر إلى اللجوء إليه غنى كله. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أنت أمام الله كتاب مفتوح، مهما تزينت أمام الخلق لتخفي عنهم سيئاتك فأنت عند الله مكشوف بحسناتك وسيئاتك. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. لماذا التوكل؟ لأنك على الحق، والله هو الحق وناصر الحق وخاذل كل من خذل الحق. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. مرض آخر الزمان هو ضعف اليقين، ولذا قال صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تنزل الدابة ناطقة كعلامة من علامات الساعة، ولا يقبل عندها الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى. تلاوة القرآن على الناس من أعظم أسباب الهداية، وكم من مهتد في ليلة من ليالي رمضان بعد أن سمع القرآن في خشوع بصلاة التهجد أو التراويح. وأن أتلو القرآن فيه المواظبة على قراءته على الناس للدعوة والإرشاد، أو المواظبة على قراءته لزيادة الإيمان والاسترشاد وليكون نعم الزاد. وأن أتلو القرآن. في كم تختم القرآن؟ في الحديث اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في 25، اقرأه في 15، اقرأه في 10، اقرأه في 7. لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3. وجعل أهلها شيعا، تكريس الفرقة وتقسيم الناس إلى طوائف منهج فرعوني قديم. يستضعف طائفة منهم، لا بد لكل طاغية أن يتخذ جماعة أو فرقة من الناس يعمل فيهم سيف بطشه وانتقامه ليردع بهم بقية الشعب ويضمن إسكاتهم وخضوعهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإذا أراد الله أمرا فمن الذي يقف أمام إرادة الله؟ ولاحظ أنه استخدم نون العظمة 4 مرات في آية واحدة. ونريد، كن فيكون، فمن العبودية إلى السيادة، ومن الخدمة إلى الرفعة، ومن الرعية إلى الملكية. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أرى الله فرعون وقومه ما كانوا يخافون منه، وهو ما رآه فرعون في رؤياه أن هلاكه سيكون على يد رجل من بني إسرائيل. بعض الرؤى تحقق ولو كانت من كافر. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا يغني حذر من قدر، ولا يوقف إرادة الله بشر، فلا راد لقضائه ولا معارض لسلطانه. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. دوام الحال من المحال، والأيام دول، فلا ييأس المستضعفون ولا يغتر المستكبرون. إنا رادوه إليك، تنتهي مخاوف العبد على عتبة الثقة في وعد الله. فالتقطه آل فرعون، سبحان الله، التقطوه من البحر الذي أغرقهم الله فيه. ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام للتعليل، أي أن الله ألهم آل فرعون ليلتقطوه ليكون لهم عدوا وعقوبة على ظلمهم. أو هي لام العاقبة والصيرورة، أي أن الوليد الذي التقطوه سيكون سبب القضاء على ملكهم وسلطانهم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، الثلاثة في الخطأ سواء، فرعون الملك وهامان الوزير وسائر الجند، لعنة الظلم حين تحل على الكل. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال أبو حيان في البحر المحيط: أضيف الجند إلى فرعون وهامان، وإن كان هامان لا جنود له، لأن أمر الجنود لا يستقيم إلا بالملك والوزير، إذ بالوزير تحصر الأموال ولا يكون قوام الجند إلا بالأموال. قرنة عين لي ولك، قال الآلوسي وعدلت عن قولها لنا، قرة عين لنا، إلى قولها لي ولك، لتعظيم وتفخيم شأن القرة، وقدمت نفسها عليه لما تعلم من مزيد حب فرعون إياها، وأن مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه، فيكون ذلك أبلغ في ترغيبه بترك قتله. قرة عين لي ولك، مغاليق القلوب لا تنفتح إلا لمن أذن الله له، فيلقي الله محبتك في قلوب الخلق إن اختارك وقربك. لا تقتلوا، كم ستزن هذه الكلمة يوم القيامة في ميزان آسيا بنت مزاحم. لا تستهن يوما بكلمة حق. لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله ربط على قلبها لذهب عقلها، ولا سلطان لأحد على قلب أحد إلا الله. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أصح الآراء أي فارغا من كل شيء في هذا الوجود إلا من موسى، إنها عاطفة الأمومة. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. النعمة التي ترفل فيها ستزول إذا نصرت ظالما أو مجرما. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أيكون شكر نعمة الله عليك أن توالي مجرما وتؤيد طاغية؟ لا تكن ممن بدلوا نعمة الله كفرا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لم يمنعه بعد المسافة ومشقة الطريق من السعي في الخير، فهنيئا لمن غبر قدمه ساعة في طريق الخير. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، الناصح يسعى يبادر لا يتأخر لا يتكاسل، ينتهز الفرص، يثب إلى مواطن الأجر، يبحث عن طرق الخير. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. موسى وحيدا طريدا فقيرا ضعيفا ولا يعلم الطريق إلى مدين، فاستغاث بالله فأغاثه واستجاب دعاءه، فكلما ازداد فقر العبد غمره غنى الرب. ووجد من دونهم امرأتين، العفيفات المؤمنات لا يزاحمن الرجال في الطرقات. قال ما خطبكما؟ أصحاب الهمم العالية وحدهم من يسعون في قضاء حوائج الآخرين. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إجابة مختصرة في ثمان كلمات دون كلمة زائدة، فحشمة المرأة في كلامها كما في ثيابها. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، لم ينتظر كلمة ثناء، فالصادق لا يبحث عن الأضواء بل يؤثر الظل والخفاء. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. قالوا في تعريف الجواد أنه الذي يعطي قبل السؤال صيانة للآخذ من ذل الطلب، فإن تصدقت فأسرع بالانصراف قبل أن ترى ذل الطلب على وجه السائل. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعاء عظيم يفيض بالافتقار، علمنا الله أن ندعو به كما دعا به موسى عليه السلام. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تعلموا فن الدعاء، لم يقل أنا جائع فأطعمني وعطشان فاسقني، بل قال أنا فقير إلى الخير الذي عودتني إياه، فتوسل إلى الله بأمرين، فقره وحاجته وفضل الله عليه وكرمه، فقد آتاه الله العلم والحكمة ونجاه من فرعون وجنوده. قال ابن عباس لقد قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهو أكرم الخلق عليه، ولقد افتقر إلى شق تمرة، ولقد لصق بطنه بظهره من شدة الجوع. ليس الفقر إذن علامة هوان، ولا الغنى علامة إكرام. فجاءت، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أي فأجاب الله دعاءه حالا، فما أسرع لطف الله بمن افتقر إليه ورجاه. تمشي على استحياء، الأنوثة حياء لا أزياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. رغم ازدحام القصة بالأحداث إلا أن الله ذكر الحياء ليدلنا على عظيم مكانته وأنه أجمل زينة للمرأة. تمشي على استحياء، مشيتك أيتها الفتاة كلام يخبر عن كثير من خصالك وأحوالك. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال ابن جزي روي أن أباها قال لها من أين عرفت قوته وأمانته؟ قالت أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البئر، وأما أمانته فإنه لم ينظر إليه. إن خير من استأجرت القوي الأمين. أصغي لأصوات الناصحين، فرب نصيحة أورثت خيرا كثيرا، والدليل في هذه الآية. وما أريد أن أشق عليك. انظر حسن معاملة الرجل الصالح وهو عكس سلوك غير الصالح، ففي الحديث ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هذه آية أراها الله لموسى قبل لقاء فرعون ليكون يقينه أقوى ويصبح أجرأ في مواجهته وأقوى وأصلب، ثم وعده بالأمن، فاندفع موسى غير خائف ولا وجل، مطمئنا واثقا بوعد ربه. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ما أجمل التجرد والاعتراف بفضل الآخرين والتكامل بين الإخوان وغياب الحسد بين الأقران. قال سنشد عبدك بأخيك. هذه وظيفة الأخ الصالح، أن يشد عبدك، وإذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. يبلغ الغرور بالمتجبرين أن يفقدوا عقولهم، ويطلب المحال أعراض ما قبل النهاية. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. أنا عبد مأمور. كم أضاعت هذه الكلمة من رجال وأهلكت من أجيال وجلبت لأصحابها النار والوبال. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هي عاقبة كل ظالم في كل زمان، وما فرعون إلا مثال، فبشر بها المظلوم وأنذر بها كل ظالم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فرعون وجنوده هم قدوة كل ظالم، وفي الآخرة سيرتفع لهم لواء ينضوي تحته كل المتجبرين الذين ساروا في ركابهم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. كم من مشهور كانت شهرته من متطلبات هذه الوظيفة غدا، الإمامة إلى النار. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قال ابن تيمية إن الله كانت سنته قبل إنزال التوراة، إذا كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده، كما أهلك قوم نوح بالغرق، وقوم هود بالريح الصرصر، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بالظلة، وقوم لوط بالحاصب، وقوم فرعون بالغرق. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. ما وقع بلاء إلا بذنب، ولا كشف إلا بتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله أكثر. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إما الاستجابة للوحي أو اتباع الهوى، ولا احتمال ثالث. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أشد عقوبات الظالم على الإطلاق هي حرمانه من الهداية واستدراجه إلى الغواية حتى يهلكه الله، وهو عقاب مستحق له على ظلمه وعدوانه. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصل الله لنا القرآن، وعهد إلينا أن نوصله للعالم، فهل نفذنا وصيته؟ وهل وصلنا القرآن لدنيا الناس؟ وهل وصلنا دنياهم بآخرتهم؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. تمدح الآية قوما من أهل الكتاب أسلموا، وذكروا أكثر من سبب في أنهم أوتوا أجورهم مرتين. الأول أنهم صبروا على الإيمان بمحمد قبل أن يبعث، ثم على اتباعه حين بعث. الثاني مرة بإيمانهم بأنبيائهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى بإيمانهم به صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هؤلاء لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم شتمهم المشركون فصفحوا عنهم، فلهم أجران، أجر الصفح وأجر الإيمان. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. في الحديث الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدركني فآمن بي واتبعني وصدقني فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ويدرؤون بالحسنة السيئة. أغمر ذنبك بوابل الحسنات، فهذا أفضل طريق لمكافحة السيئات. ويدرؤون بالحسنة السيئة على قولين: الأول يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى، والثاني يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب. إنك لا تهدي من أحببت. حتى نفسك التي بين جنبيك لا تملك هدايتها إلا أن يشاء الله، فأكثر من سؤال الله الهداية لك ولغيرك. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. سبب هلاك المجتمعات الظلم، والظلم فقط. وطالع القرآن يا سادة قبل كتب علم الاجتماع: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما عند الله خير وأبقى. قال سعيد بن المسيب: كنا عند سعد بن أبي وقاص فسكت سكتة، فقال: إنه قد قلت في سكتتي هذه خير مما يسقي الفرات والنيل. فقيل: وما هو؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وربك يخلق ما يشاء ويختار. يخلق من خلقه خلقا كثيرا، ويختار منهم لدينه وحمل رسالته خيار خلقه ومن يحب، فاللهم اجعلنا من هذه الصفوة. ما كان لهم الخيرة. قال القرطبي: لا ينبغي لأحد أن يقدر على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة في ذلك، بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال مجاهد في معنى عدم الفرح: أي لا تبغي من البغي، وأما الفرح مع العدل والطاعة فلا شيء فيه. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير. الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سئل الشافعي: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الحسن: كانوا يتساوون في وقت النعم، فإذا نزل البلاء تباينوا. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال البغوي: والله أعلم بهم قبل الاختبار، لكن معنى الآية: فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه. وقال مقاتل: فليرين الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال ابن الجزي: ومعنى الآية من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه، فإن لقاء الله قريب الإتيان وكل ما هو آت قريب. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. قال السعدي: لأن نفعه راجع إليه وثمرته عائدة إليه، والله غني عن العالمين، لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا عليهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله، والمعنى يقول بلسانه دون أن يواطئ هذا القول قلبه. سأل رجل الحسن: يا أبا سعيد، أمؤمن أنت؟ قال له: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال مجاهد: نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون، فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. لا ذكر هنا للكفار، ليس أخطر على المسلمين من المنافقين. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. العام يطلق على الخصب والخيط، والسنة تطلق على الشدة والقحط. 950 سنة قضاها نوح في شدة وقحط. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. أي ما أنتم بقادرين على أن تفلتوا من لقاء الله وحسابه، سواء كنتم في الأرض أو في السماء. وقال الفراء: ولا من في السماء بمعجزين الله فيها. إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. متى يلجأ الظلمة إلى استعمال القوة؟ قال ابن كثير: قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة، فعدلوا إلى استخدام جاههم وقوة ملكهم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال القرطبي: الصالح في الآخرة هو الفائز. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال معاوية بن قرة: اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم، اللهم كما أصلحتهم فأصلحنا، وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فارزقنا أن نعمل بطاعتك وارض عنا. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. مع فداحة جريمة قوم لوط ذكر قطع الطريق معها، لأن إيذاء الناس كبيرة من الكبائر. فكلا أخذنا بذنبه. الذنوب سبب الإهلاك، ولا عقوبة بغير سبب. فكلا أخذنا بذنبه. لن يؤاخذك الله بذنب غيرك، فاشتغل بذنوبك عن ذنوب غيرك. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. قال صاحب الكشاف: الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلا ومعتمدا في دينهم بما هو مثل عند الناس في الوهن والضعف القوة، وهو نسج العنكبوت. فإن قلت: ما معنى قوله لو كانوا يعلمون وكل أحد يعلم وهن بيت العنكبوت؟ قلت: معناه لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم، وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في القرآن 43 مثلا لا يتدبرها إلا العالم. فمن هو العالم؟ تلا جابر بن عبد الله هذه الآية ثم قال: العالم الذي عقل عن الله أمره فعمل بطاعة الله واجتنب سخطه. قال عمرو بن مرة: أكره أن أمر بمثل في القرآن فلا أعرفه، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو صلينا بحق لاختفت كثير من المنكرات من حولنا. ولذكر الله أكبر. يقول ابن القيم: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا في سائر الأعمال. ولذكر الله أكبر. قال ابن عباس وابن مسعود: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم، وهو ذاكر من ذكره. قيل لسلمان الفارسي: أي الأعمال أفضل؟ فقال: ألا تقرأ القرآن؟ ألم تقرأ؟ ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال ابن تيمية: الصحيح في معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، أعجازه تجلى.